لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله الشمائل المحمدية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه وفي كل أموره. وتوقفنا عند ذكر ما يتعلق بمأكله ومطعمه عليه الصلاة والسلام. ذكر بابا في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب أورد عدة أحاديث تتضمن بيان ما كان عليه أو ما كان يمتلكه عليه الصلاة والسلام، وما كان يطعمه من الخبز، وكيف كانت صفة خبزه عليه الصلاة والسلام الذي يطعمه هو وآله، وهل شبع من هذا الخبز أو لم يشبع عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك سيورد بابا في بيان ما كان يأكله عليه الصلاة والسلام مع الخبز ويهتدم به. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير، آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ترويه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أخبر الناس بمطعمه، أخبر الناس بما كان يأكله عليه الصلاة والسلام وما كان يأكله أهل بيته، فتقول رضي الله تعالى عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آل محمد، ولا شك أنه هو أولى أن يدخل في هذا الآل وفي هذا المطعم. وجاء في أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا لم يشبع من هذا الخبز. قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، من خبز الشعير. وخبز الشعير هو أقل الخبز الذي يمكن للإنسان أن يشبعه، لأن هذا الخبز يتوفر عند الجميع، وخبز الشعير هو آخر أوصاف الخبز، فيمكن للإنسان أن يتقوت به ويجده، فهو موجود ومؤنته موجودة. مع ذلك لم يشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الخبز مع إمكانية توفره ووجوده، لكنه لم يشبع من هذا الخبز يومين متتابعين، لم يشبع من هذا الخبز يومين متتابعين. جاءت أحاديث أخرى وروايات أخرى وردت أنه لم يشبع منه ثلاث ليال، ولم يشبع من خبز ولحم، ولم يشبع من خبز وزيت وغير ذلك من الروايات. فلم يشبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين، يشبعون من هذا الخبز في يوم واحد، لكنهم لا يجدونه في يوم التالي، وقد يشبعون منه في الغداء لكن لا يجدونه في العشاء. فهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام، كان زاهدا في هذه الحياة وقانعا بما أتاه الله عز وجل، ولم يكن من أهل الترفه، ولم يكن من أهل التنعم، كان من أهل الزهد والابتعاد عن هذه الحياة، وهذا يدل على هوان هذه الحياة الدنيا على الله عز وجل، هوانها عند الله عز وجل. إذ لو كانت هذه الحياة تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة كما جاء في الحديث، ما سقى منها كافرا شربة ماء، وأيضا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لأعطاها لأحد الخلق إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه الحياة تساوي عند الله شيئا وذات قيمة لأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لما لم تكن تساوي عند الله شيئا ابتعد عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقنع بما آتاه الله عز وجل وزهد فيها عليه الصلاة والسلام، فلم يشبع من حب الشاعير يومين متتاليين عليه الصلاة والسلام حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض ولم يشبع من هذا الحب يومين متتاليين، قد يأكل في يوم ولا يأكل في يوم آخر، كما سيأتي في بعض الأحاديث أنه يبيت بعض الليالي قاويا من الجوع عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وآل محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كان عيشهم، هكذا كان عيشهم في حياته عليه الصلاة والسلام، وكانوا أزهد الناس في هذه الحياة. ولا شك أن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل مالا فلا بد أن يكون قانعا بما أعطاه الله، قانعا بما أعطاه الله، ويسأل الله عز وجل الكفاف، لأن هذا المال كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة في نفسه بارك له فيه. إذا أخذه الإنسان بسخاوة نفس وقناعة ومعرفة بما يفعل بهذا المال بارك الله عز وجل له في هذا المال، أما إذا أخذه بإشراف نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذه بإشراف نفسه كان كمن يأكل ولا يشبع، كان كمن يأكل ولا يشبع، الذي لا يقنع بما آتاه الله مهما أكل فلم يشبع، لأنه لا يبارك الله عز وجل له في هذا المال وفي هذا الطعام. ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن يأكل في جعل واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أما المؤمن الذي يعرف القناعة ويسأل الله عز وجل ويثني على أكله ويحمد الله عز وجل على اللقمة التي يأكلها فإن الله عز وجل يقنعه بما آتاه فيقتنع ويبارك الله عز وجل له، حتى ولو أكل شيئا قليلا بارك الله عز وجل له في هذا القليل فيشبع. أما الكافر الذي لا يسمي الله ولا يحمد الله عز وجل ويكون شرها فهذا يأكل في سبعة أمعاء ولا يشبع، فلا يشبعه شيء لأنه غير مبارك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال يأكل يوما وتأتيه في بعض الأحيان بعض الهدايا يأكل منها، لكنه في أيام كثيرة كان يجوع عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، أي لم يكن يتيسر لهم رقيق الشعير إذا قفزوه فيفضل لهم، فلم يكن يفضل لهم في بيته وذلك لقلته، فإذا قفزوه فإنهم يأكلون هذا القليل ولا يفضل ولا يفضل لهم خبز الشعير. وهكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجدون ما يشبعهم في قلته، فجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رفع عن مائدته كثرة خبز فضلا حتى قبل، أي إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع شيء في مائدته وفي كثرته، وذلك بقلته لا بالشرع بل لقلة الموجود، فيأكلون هذا القليل ولا يبقى ولا يقبل شيء من هذا القليل. أما نحن اليوم نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، فقد آتانا الشيء الكثير ونبقي على موائدنا الشيء الأكثر، بل ونرميه في المزابل أكرمكم الله. فكثير منا لا يراعي هذا الأمر، فيرمي من المأكولات والمطعومات الشيء الكثير. بل إذا أنسى الخبز عندنا لا يأكله أحد، إما أن يأكله جديدا أو لا يأكله، هذا لا شك أنه من الترفق. والله عز وجل لن يكتب لنا البركة في هذا الطعام لأننا نرمي الشيء الكثير منه، وأولادنا كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لم يكن يفضل لهم الخبز، وذلك لقلته عندهم، إذا خبزوه وشتلوه لم يفضل لهم شيء منه لقلته. ثم قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب قال عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة خاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، يعني خالي البطن جائع. كثير من الليالي تمر عليه لا يأكل شيئا عليه الصلاة والسلام، قال لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، يأكلون فقط خبز الشعير. بل جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يمر على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد نار في بيته عليه الصلاة والسلام. يمر عليهم الهلال والهلال، أي الشهر والزيادة، ولا يوقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سألها عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله فقال ما كنتم تأكلون يا صارة؟ فقالت الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء، سمي بالأسودان تغليبا للتمر على الماء، لأن غالب تمر أهل المدينة الذين يستثنون منه كان أسود، فقالت له الأسودان التمر والماء. هذا كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم، خبز الشعير والتمر والماء عليه الصلاة والسلام. كان يبيت الليالي ذوات العدد طاويا خالي البطن جائعا عليه الصلاة والسلام، مع أنه أحب الخلق إلى الله عز وجل، لكن لما أراد الله عز وجل له الآخرة وأن هذه الدنيا لا تسوى عنده جناح بعوضة لم يعطيه هذه الدنيا، وكان يمكنه أن يكون ملكا ويملك جميع ما في الأرض، لكن لما كانت هذه الدنيا لا بد أن يزهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد منها لينال رضا الله عز وجل وينال ما عند الله عز وجل، لم تأته أو لم يعطه الله عز وجل هذه الدنيا. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الفوار، وقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. هذا حديث آخر يرويه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وقد سئل هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم البقي، ثم قال الراوي يعني الثوار، يعني الثوار، كلمة يعني الثوار هذه مدرجة في الحديث وليست في كلام الصحابي رضي الله تعالى عنه، والمدرج هو أن تأتي كلمة شارحة لما قبلها فيكون مدرجا أدخله الراوي في الحديث، وهذا يعني الثوار. والثوار من التهوير، من التهوير وهو التغيير، وهو التغيير والنقي هو الثوار، ومعناه الدقيق النظيف الأبيض، الدقيق النظيف الأبيض. فسئل سهل هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق النظيف الأبيض، وهو الذي يسمى عند نبي نعم الفنين، هذا الذي يسمى بالفنين لأنه دقيق نقي أبيض. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، ليس فقط لم يأكله بل لم يره عليه الصلاة والسلام، لم يسبق أن رآه عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية ما رأى النقي من حين بعثته عليه الصلاة والسلام، وقول الراوي من حين بعثته يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليحترز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أن في سيرته أنه سافر وهو صغير إلى الشام، ذهب إلى الشام في تجارة، وأهل الشام كانوا يستعملون هذا الدقيق، كانوا يستعملون هذا الدقيق الأبيض، وقد يكون عليه الصلاة والسلام رآه في الشام، لكن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى الشام، فلم يره عليه الصلاة والسلام عند في غزوة تبوك، وكان في غزوة ولم يلقى أهل الشام حتى يأتوا رغيفهم. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المناقل هي التي تنقل الدقيق، وهو ما يسمى بالغربال، تغربل الدقيق فتستخرج بعد شحنه، يستخرج الدقيق والشعير والقمح وغير ذلك. فيقال نخلت الدقيق يعني استخرجت منه النخال، استخرجت منه النخال، فيصفى من هذه النخال فيبقى دقيقا بعد طحنه. فقال هل كانت لكم مناقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناقل، إن لم تكن لهم مناقل، هذا الغربال الذي بعد طحن الدقيق ينقل هذا الدقيق ويستخرج منه النخال ويستخرج منه الأشياء التي تخرج ويبقى الدقيق وحده، قال لم تكن عندنا هذه الآلات، لم تكن عندنا هذه الآلات. فقيل له كيف كنتم تصنعون بالشعير، يعني الشعير إذا طحن كيف كنتم تصنعون به حتى تخرجوا منه الدقيق أو تخرجوا منه هذه النخالة أو غير ذلك؟ فقال كنا ننفخه، يعني ننفخه باليد أو غيره فيطير منه ما طار، فيطير منه ما طار من الأشياء التي فيها خفة الجبن وغير ذلك، ويبقى الدقيق، ويبقى الدقيق، ولا زالت هذه تستعمل عندنا في الجهات التي يكون فيها الخمر وغير ذلك، خاصة يعني بعض الأمور لا زالت تستعمل في بعض المناطق. قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، يعني لا يعجن إلا بعد أن ينقل باليد ويزال عنه هذا الأشياء العالقة به كالسمن وغير ذلك، وبعد ذلك يضاف عليه الماء ثم يعجن ثم يطعم. فلم يكن يرى الدقيق الأبيض، لم يكن يرى الدقيق الأبيض، لأنه يحتاج إلى هذه الآلات كالغربال وغير ذلك. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش على خبز الشعير، كان يعيش على خبز الشعير ولم يكن يعيش على هذه الأنواع من الخبز، خاصة في أيامنا هذه نرى أنواعا كثيرة جدا. أما الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم إلا هذا الشيء القليل، وفي بعض الأحيان قد لا يكون لهم شيئا في البيت، حتى الثمر قد لا يكون في بيتهم. يدل على ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا أمي مسكينة، فأعطيتها ثلاث ثمرات. جاءت مسكينة تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها، هي وابنتاها، جاءت معها ابنتين، فأعطتها عائشة رضي الله تعالى عنها ثلاث ثمرات، وهذا يدل على قلة ما في بيت النبوة، إذا لو كانت عندها أكثر من ذلك فأعطتها أكثر، لأن ثلاث ثمرات للمسكين لا يساوي شيئا في نظرنا، فأعطتها هذه الثمرات الثلاث، فقسمت هذه الثمرات ثمرة بنت وثمرة من أخرى وثمرة لهذه المسكينة. فلما رفعتها إلى فيها لتأكلها أطعمتها البنتان، يعني بكت هاتان البنتان وأرادت الثمرة الثالثة، فشقتها للسين فأعطت البنت نصفا من هذه الثمرة وأعطت الأخرى نصفا آخر. قالت عائشة: تعجبت لي شأنها، تعجبت لشأنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ما صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، إن الله قد أوجب لها بها الجنة رضي الله تعالى عنها. وهذه أطعمت بنتها، ثم بعد ذلك أطعمتهما هذه الثمرة الواحدة. هذا يدل على قلة ما كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى التمر قد لا يجدونه، حتى التمر وحتى خبز الشعير. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على قوام ولا في سكرمجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السكر. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. هذا حديث آخر أيضا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المأكل، وكيف كانت طريقته عليه الصلاة والسلام في الأكل. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يذكر هذا الأمر عليه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على قوام. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على قوام، والقوام هو المائدة، القوام هو المائدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل المائدة، ولا شك أن استعمالها جائز، استعمالها جائز، ولا يقول أحد إنه محرم أو مكروه، استعمله الصحابة، بل استعمله أنس بن مالك راوي هذا الحديث، لأنه قد جاء أن أنس في طريق من الطرق أن أنس كان له طعام على قوام، فذكر هذا الحديث للتابعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل القوام وهو المائدة، لم يستعمل القوام وهو المائدة، وهذا لزهده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يريد الحياة الآخرة، وأنه كان يبتعد عن الدنيا وملذاتها، حتى ولو كان الشيء جائزا، حتى ولو كان الشيء جائزا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه، وهذا فيه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فلا يريد أن يكون مرتفعا، بل يريد أن يتواضع لله عز وجل. وقد تقدم معنا بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة جلوسه للأكل، فكان يقول: آكل كما أو أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال على من ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على قوام أو قوام كلاهما قوام أو قوام ولا في سفرجة ولا قبض له مرقب. السفرجة هي إناء صغير يؤكل فيه ما يعتدل به من المخللات وغير ذلك كما يقال عندنا الآن خلاطة التي توضع في آنية صغيرة تفتح كما يقال تفتح الشهية تفتح الشهية وتفتح الهضم وغير ذلك يبدأ فيها الإنسان. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآنية الصغيرة أو يسمى عندنا قبضي أو غير ذلك الصغير الذي توضع فيه هذه المخللات والمخللات وغير ذلك من الأنواع والأصناف. ويحكي عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله أنه قدم له من هذه المقابلات والسلطات وغير ذلك قبل الأكل، فهو لا شك أنه أيضا كان من الزهاد من بلده شنقيط في موريتانيا ثم استوطن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالما من العلماء. فلما قدم له هذا قال ما هذا؟ قال هذا تفتح الشهية. قال سبحان الله تأكلوا لتأكلوا، يعني أنتم تأكلون لتأكلوا. فاستغرب هذا الأمر لأنه لم يكن في حياته عليه رحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذه التي توضع في السفرجة ولا خبز له مرقب، ولا خبز له مرقب. المرقب هو الملين المحسن، أي الرغيف الواسع الرقيق، الرغيف الواسع الرقيق يرقب في آلة وكأنه مأخوذ من الرقاق وهي الخشبة التي يرقق فيها الخبز، الخشبة التي يرقق فيها الخبز يسمى بالمرقب. فالآن أصناف هذه الأمور شائعة ودائعة عند الناس، الرغيف اللبناني أو السوري أو غير ذلك، هذا نوع من أنواع الخبز المرقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد له مرقب. فقال أنس في رواية لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا، يقول ما أعلم أنه رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله، ولا شاة سميطة حتى لحق الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى خبزا مرققا حتى لحق الله، ولا رأى شاة سميطة حتى لحق الله. الشاة السميطة هي التي ينتج شعرها أو صوفها في الماء المسخن، ثم بعد ذلك تشوى بجلدها، ثم بعد ذلك تشوى بجلدها. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر، وتكون هذه الشاة طرية، تكون صغيرة السن طرية، فإذا نزع منها صوفها وبقي جلدها وشويت بذلك تكون لذيذة، وهذا يصنعه أهل الترفق والتنعم، وأن هذا الأمر يصنعونه ويكون من أهل الترفق والتنعم من وجهين. أولا لأن هذا الجلد يحتاج الناس إليه، يحتاج الناس إليه في ألبستهم وغير ذلك، فهؤلاء لا يحتاجون إلى مثل هذا الأمر فيشونها بجلدها. الأمر الثاني أن الشاة الصغيرة في الغالب يتركونها حتى أكبر وتكون أكثر ثمنا، لكن لما كان هؤلاء أغنياء وأهل الثروة والترفه والتنعم شروها على صغرها وبجلدها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرى في حياته شاة سميطة كهذا كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. قال قلت بقتادة، يعني يونس الإسكاف يقول بقتادة، فعلى ما كانوا يأكلون. وهذا دليل على أن أنس بن مالك وبعده من التابعين كانوا يأكلون أو يرون المواعيد ويعرفون المواعيد. وهذا كما قلت أن الأكل عليها جائز، الأكل على المواعيد جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الأكمل في التواضع، لذلك قال كانوا يأكلون على هذه السفر، يأكلون على هذه السفر، والسفرة هي ما يوضع عليها الطعام، الشيء الذي يوضع عليه الطعام سواء من دلج أو من قماش أو غير ذلك. واليوم السفر صارت بالفلسطين، يعني تسمى بالفلسطين ويوضع عليها الطعام، وهذا أبسط الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أكل على هذه السفر ولم يأكل على الأرض مباشرة، حتى إذا وقعت اللقمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأمام عن أمام، يجده من الأذى كما مر معنا ولا يتركها الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد الأكمل ويريد التواضع لله عز وجل. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف، هو يونس الإسكاف، أي قد يكون صانعا للختان لأن الخبز الذي يصنع الخبز وغير ذلك يسمى بالإسكاف أو الإسكاف. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجاهد عن الشعبي عن مسلوم قال: دخلت على عائشة فدعت لي طعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قال: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. ثم أورد حديث عائشة، وإن كان في هذا الحديث ضعف لضعف مجالد ابن سعيد، لكن الأحاديث الأخرى تشبهه من حيث المعنى. يقول مسروق وهو أحد التابعين رحمه الله: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فدعت لي بطعام، أي من باب الضيافة، من باب الضيافة دعت له طعام، وقالت: ما أشبع من طعام فأشار أن أكل كفكي، أي لا أكل طعاما ولا أشبع من طعام مما عندي كالخبز مثلا واللحم وغير ذلك مما هو متوفر عندي، فأشار أن أكل كفكي، فيأتي للبكاء إذا شبعت من هذا الطعام، وذلك لأنها تتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حاله. فقال لها مسروق: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، يعني أذكر الحال كيف كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت حياته وكيف كان مأكله ومطعمه عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الخلق إلى الله عز وجل. قالت: والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، يعني لم يشبع عليه الصلاة والسلام من خبز ولحم مرتين في يوم، قد يشبع مرتا لكن لا يجد شيئا في العشاء فيبيت طاويا كما جاء في الحديث المتقدم، قد يمد إليه شيء كثير من الشاء وغير ذلك فيأكلها عليه الصلاة والسلام في يوم ولا يجدها في يوم آخر، فكان يشبع يوما ويجوع يوما عليه الصلاة والسلام، فلم تكن حياته كلها شبعا. والشبع الذي نتكلم عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشبع الوسط، هو الشبع الوسط، لا يشبع شبع المتنعمين والمترفين فيملأ بطنه، لأنه هو عليه الصلاة والسلام قال أو ذكر أن شر الوعاء هو البطن، شر الوعاء الذي يملأ هو البطن، لأن البطن إذا ملأ فسيفسد هذا البطن، سيفسد هذا البطن وتعتريه الأمراض وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبل. هذا الحديث الأول في هذا الباب، وفي بدايته قال: ما شبع آل محمد، وهنا قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبل. فلم يشبع من خبز الشعير، مع أن هذا خبز الشعير هو الذي يتوفر وهو السهل وهو الموجود بين أيديهم، مع ذلك لم يتبع منه عليه الصلاة والسلام. عدم اتباعه من أطعمة أخرى كاللحم وغيره من باب أولى. إذا لم يتبع من حب الشعير كيف يتبع من أطعمة أكثر من هذا الحب؟ ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. وهذا أيضا مثل الحديث الذي تقدم، فلم يأكل عليه الصلاة والسلام على قوان أو قوان، وهو كما قلنا المائدة التي يوضع عليها الطعام، ولا أكل خبزا مرققا حتى مات، ولا أكل خبزا مرققا أي الذي يرقق ويحسن ويلين ويكون واسعا حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ولم يذق هذا الخبز كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث التي وردت في بيان خبز النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان، كيف كان وأي أنواع الخبز كان يستعمله عليه الصلاة والسلام، فكان يستعمل خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، وبعض الأنواع لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يأكلها عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدام والأدم هو ما يؤتدم به، أي ما يؤكل مع الخبز، كل ما يؤكل مع الخبز من أي شيء كان، حتى ولو كان من اللحم، حتى ولو كان لحما أو غيره، سواء كان مائعا أو غير مائع، هذا كله يسمى بالإدام، كله يسمى بالإدام. وكلمة الإدام تستعمل الآن، تستعمل عند كثير من المجتمعات، وكثير منها يستعملها للمرض مع اللحم وغير ذلك. لكن الإدام هو كل ما يؤكل مع الخبز، سواء كان مائعا أو غير مائع، سواء كان لحما أو غير لحم كالزيت والزبد وغير ذلك، هذا كله يقال له الإدام، كله يقال له الإدام. فأورد في هذا الباب أحاديث كثيرة، أورد في هذا الباب أحاديث كثيرة بين فيها ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم مع الخبز، ما كان يأكله مع الخبز من الأمور التي كان يأتدم بها كاللحم والزيت والخل وغير ذلك. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حساس قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو قال الأذن الخل، نعم الإدام أو قال الأذن الخل. هذا الحديث يرويه الإمام الترمذي عليه رحمة الله عن شيخين من شيوخه، محمد بن سعد بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله ابن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي عليه رحمة الله، صاحب السنن، صاحب السنن. والإمام الدارمي عليه رحمة الله في هذا الحديث، كان هذا الحديث عنده أو بقي هو في بغداد يروي هذا الحديث عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وسليمان بن بلال كان ينفرد بهذا الحديث، ورواه عنه يحيى بن حسان، وبقي فقط الإمام الدارمي هو الذي يرويه في بغداد. لذلك كان يقول عليه رحمة الله: كان يقرع على بابي ببغداد فأقول: من ذا؟ فيقال: يحيى بن حسان نعم الإدام الخلق، يعني يضرب على بابه فيقول: من بالباب؟ يأتيه أهل الحديث يريدون فقط أن يسمعوا منه هذا الحديث، لأنه هو الوحيد الذي بقي يرويه عن يحيى بن حسان، فيقول: من بالباب؟ فيقال: يحيى بن حسان نعم الإدام الخلق، يعني نريد فقط هذا الحديث ونمشي، لا نريد شيئا آخر. فكان يخرج ويحدثهم بهذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل إدام القلب. الخلف معروف ويعمل من أشياء كثيرة تحلل، يعمل من أشياء كثيرة تحلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إدام القلب، وهذا يشتمل على الحديث، يشتمل على معنيين. وذكر العلماء أيضا الفقهاء منه حكما من الأحكام الفقهية من المعاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الخلق، مدح الخلق لما فيه من الفوائد، وأيضا مدح الاستفراغ في المطعم، مدح أيضا الاستفراغ في المطعم، وأن الإنسان يأتدم في شيء يكون سهل المؤونة ويكون يجده بسهولة أيضا. لكن هذا المدح الذي مدح فيه القلب سيدل على أفضليته وفضله على سائر الأطعمة، سيدل على أنه أحسن الأذن. والدليل على ذلك أن هذا الحديث ورد له سبب، ورد له سبب كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فسألهم الأذن فقالوا عندنا خل، فقرروا له خلا فأكله وقال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. هو لما دخل البيت لم يجد إلا هذا، فلما أكله قال نعم الإدام الخل. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر، ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره كما يظن الجهال. وسبب الحديث أنه دخل على أهله فقدموا له خبزا فقال هل عندكم من إدام؟ قالوا عندنا خبز، فقال نعم الإدام الخبز. وقال أيضا وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والعرق، إنما هو مدح له في تلك الحالة التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه. وقال هذا جبرا وتطييبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فطلب إداما، قدم له خبز فطلب إداما، قال ما عندنا إلا الخبز، فقال يريد أن يطيب خاطر من قدم له هذا من أهله، وتكون عائشة لأنها هي راوية هذا الحديث، فقال لها نعم الإدام الخلق، أي وجدنا خلا فنعم هذا الإدام فنأكله، لأنه هو أحسن وأفضل من المطاعم الأخرى كاللحم مثلا واللبن والعسل وغير ذلك من المرح كما قال الإمام المنذري، بل هذه المطاعم أحسن من الخلق. لكنه لما لم يجد إلا هذا فدحه عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر أهله، فقال نعم الإدام الخلق. فالذي يسمع هذا الحديث يظن أنه هو أفضل من جميع الإدام، وهذا ليس بالصحيح، ليس بالصحيح، إنما مدحه فقط لأنه هو الحاضر في ذلك الوقت، هو الحاضر في ذلك الوقت. ما هذا المدح لا يدل على فضيلته. وقلت إن الإدام يدخل فيه كثير من أنواع الطعام الذي يؤكل مع الخبز، حتى اللحم، حتى اللحم يدخل فيه. لذلك ذكر العلماء يعني الفقهاء حكما من الأحكام الفقهية، قالوا إذا خلف الإنسان قال والله لا أأتدل فأكل لحما مع الخبز هل يحنث أو لا يحنث؟ فمن أدخله في الإدام قالوا إنه يحنث عليه كفارة، ومن لم يدخل يدخله في الإدام كالحنفية قالوا إنه لا يحنث لأنه ليس من الإدام. لكن الجمهور يرون أن حتى اللحم من الإدام، واستدلوا بذلك على أو على ذلك بأدلة. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه. هذا حديث النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير كما قلنا إنه من كبار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وخاطب لعله خاطب بعض الصحابة الذين معه أو التابعين الذين يسمعون كلامه، فقال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني المنغمسين في الطعام والشراب يأكلون ويشربون وعندكم يعني هذه الأرزاق تتوالى عليكم. فقال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه، وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه. أنا رأيت نبيكم، ولم يقل رأيت نبينا حتى يذكرهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم ينبغي أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فليس من باب أنه هو نبي ثم هو ينكر نبوته حتى وكلا، فالنعمان بن بشير يريد فقط أنه أن يذكرهم بهذا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه، الدخل هو رديء التمر، الدخل هو رديء التمر اليابس الذي لا يعرف نوعه، لا يعرف نوعه، فهذا لا يجد ما يملأ بطنه من هذا التمر الرديء اليابس عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جهده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ليس فيه شيء جديد، إنما ذكر فقط الثمر، ذكر فقط الثمر. لعل مناسبة ذكر الثمر في باب الإدان أن الثمر أيضا يعتبر من الإدان، أن الثمر يعتبر من الإدان، وقد ذكر العلماء أنه من الإدان، والإمام الترمذي يرى ذلك، لذلك أورد في أحد الحديث في الحديث 183 أي في أواخر هذا الباب، أورد حديثا وإن كان ضعيف السند، قال فيه عن عبد الله بن سلام رأيت، أو عن يوسف بن عبد الله بن سلام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذا وأكل، هذه إدام هذا وأكل، يعني أن هذا التمر إدام لهذا الخبز، لما أكله مع الخبز. لكن هذا الحديث كما قلت إسناده ضعيف وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب. فمن هذا ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث أنه لم يجد من الدخل ما يملأ بطنه، من الدخل الذي يعتبره إداما مع الخبز. ثم قال: حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مخالد بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الفرح. وهذا الحديث السابق من حديث جابر، وقلنا إن سبب ذلك أنه دخل على أهل بيته فطلب منهم إداما، فقالوا: ليس عندنا إلا خل، فقربوه إليه فقال: نعم الإدام الخل. ثم قال: حدثنا حنان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم، وفأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا، وفي نسخة أو في نسخة تأكل نسلا. قال: فحلفت أن لا آكلها. قال: أذن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وهذا أيضا حديث آخر في بيان إدامه عليه الصلاة والسلام. يقول زهدم الجرمي: عند أبي موسى الأشعري الصحابي الذي رضي الله تعالى عنه، فأتي بطعام، وفي هذا الطعام فيه دجاج، طعام لحم دجاج. قال: فتنحى رجل من القوم، أي تباعد رجل من القوم ولم يجلس معهم ليأكل. فاستغرب أبو موسى الأشعري وقال له: ما لك؟ يعني لماذا تباعدت وابتعدت عنا ولم تأكل؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آكلها. يعني إني رأيتها، هو قوله ما لك هذا استفهام إنكاري، يعني أنكر له هذا الابتعاد، لماذا ابتعدت عنا؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا، إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آكلها. يعني رأيتها رأيت جلد الدجاج وليس نفس الدجاج التي قتلت. يعني جلد الدجاج يقول والدجاج اسم جلد يقع على الذكر منها والأنثى وواحده فيكم للذكر ودجاجة للأنثى. فقال رأيت هذا الطين أو هذا الجلد يأكل شيئا. وفي نسخة أو في رواية نزل يعني يأكل العذرة أكرمكم الله. فلذلك حلفت أن لا أكلها لاستكباره لها لما رآها تأكل هذه العذرة. وهذا يدل على يعني كثرة هؤلاء التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم. أخذرها هو لنفسه فحلف أن لا يأكلها لكنه لم يعد هذا الأكل بل فقط التعب ولم يريد أن يأكل معهم ولم يقل لهم كيف تأكلون هذا وهي تأكل كذا وهي كذا ويعيش هذا الطعام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد طعاما قط كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يكن يعيد طعاما قط لم يعد طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه لما قدم له الطعام فلم يأكله قال إني أجدني أعاكم فلم يكن في قومي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلم يأكل الطعام وأكله صحابة أمامه لكنه لم يعد هذا الأكل ولم ينكر عليهم أكله. قال لم يكن في أرض قومي أهل مكة ليس عندهم جبال وأهل المدينة عندهم جبال فكانوا يأكلونها وإلى اليوم لا زالوا يأكلونها ويأكلونها في البراز. لكن الإنسان الذي لم يأكلها أو يعاف أن يأكلها له أن لا يأكلها لكن لا يحرمها على غيره ولا يعيب هذا الطعام أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيب طعام الحب إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. فقال له حلفت أن لا أكلها. فقال له أبو موسى أذن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. أي أذن وحاول أن تخالف طبعك وتتبع نبيك عليه الصلاة والسلام لأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها فلا تحرمها على نفسك خاصة إذا لم تكن تأكل العذرة في غالب أوقاتها. أما إذا كانت تأكل العذرة وهذه ما تسمى بالجنانة فالعلماء مختلفون فيها منهم من قال بأنها جائزة لأن أكلها للعذرة فيتحلل في لحمها ودمها وغير ذلك ومنهم من قال تحدث ثلاثة أيام كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قد ورد أن نبيكم عن جميع الأجر الجلالة ومنهم من قال إنها مكروهة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله. وعلى كل حال كانت هذه النجاسة يعني لم يظهر تغير لحمها من هذه النجاسة فلا بأس بأكلها وإن حبست قبل أن تؤكل فهذا لا شك أفضل وأحسن. أما إذا كانت لا تأكل الجلالة ولا تأكل العذرة وإنما تكون مثلا عندنا اليوم داخل المصانع ما تأكل إلا الشيء يعني الذي ليس بنجس وهو طاهر وغير ذلك فلا بأس بأكلها حتى ولو لم تؤكل ونبت مباشرة. أما إذا كانت تعرف بأنها تأكل أكرمكم الله العذرة والأوساخ وغير ذلك فالأولى والأحسن أن تحبس ثلاثة أيام حتى تنظف وينظف لحمها وتتوكل بعد ذلك. ثم قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده يعني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم خضارا. وهذا الحديث ضعيف الإسناد فيه إبراهيم بن عمر بن سفينة ضعيف وكذلك أبوه عمر بن سفينة مجهول. لحم سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي معروف مشهور وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل سمي سفينة لأنه كان في سفر مع أصحابه فتعبوا وكلما مشوا أعطوه شيئا يحمله فحمل الشيء الكثير كالسلاح وغير ذلك أغني سفينة بحمله الأشياء الكثيرة ولم يتعب كما تعب أصحابه، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. هذا الحديث قال أتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زحمة خضارة، الخضارة طير، الخضارة طير ليس له مخارج فيجوز أكله، وهو طويل العنق ورمادي اللون، وخضاره أيضا فيه شيء من الطول ويشبه الإوزة أو الفرس لكنه أصغر منها، ويقال عنه دجاجة البر، يقال عنه دجاجة البر، وظاهر أنه هو طائر الحضار المعروف في الغرب الجزائري، ويصاد كثيرا، ويأتي بعض الملوك وغيرهم والأمراء لصياده فيه لأنه موجود بكثرة في هذه الجهات. هذا الذي يظهر منه لوصفه الذي وصف بأنه رمادي اللون ويشبه الإوز وله عنق طويل. والعرب كانت تضرب به المثل كثيرا، تضرب به المثل في عدة أشياء، تضرب به المثل أحمق من الفجارة، وتضرب به المثل ويقول كل شيء يحب ولده حتى الفجارة، حتى الفجارة يحب ولده لأنه يعلمه الطيران، مع أنه كما قالت العرب كان فيه الحمق، ويقال أيضا سلاحه سلاحه لأنه يبارز الصخر ويدافع على نفسه وغير ذلك من الأمور، ويقال ناس كمد الحبارة، ناس كمد الحبارة، أنه يقال أن هذا الطائر يسقط منه الريش كثيرا، فأن الطيور الأخرى تسقط ريشة واحدة ثم تخلفها الأخرى، أن هذا يسقط منه شيء كثير من الريش، فإذا طار الطيور هو لم يستطع الطيران فمات من الحزن، يقولون يموت من الحزن، والله يعلم بحقيقة الحال. لذلك يقال عنهم مات كمد الحضارة، يعني مات حزنا كما حزن الحضارة فمات. فجواز أكله لا شك أنه جائز. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن سهدم الحرم خان قم عند أبي موسى قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي قوم رجل من بني حيم الله أحمر كأنه مولى. وقال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهد من جرم قال كنا عند ابي موسى قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه موكب قال فلم يكن قال له